يحقره ورياد اللي قيس الحب نزرات يعجبي نبقى نيد العهد يا كهير ذاتي غبري الغره بين حسابي هاريغي سيفو بيز بران نوين دماني ايا نكت فرغ الزيني ايا اتصلي سرغي سكر سغي سبالي ايا تعقلي مصي ايا يقفلو قيرا زون كنتا مضي تهدار ايا ورميقان هماري ايا اللي غني تهسن دي غفين وطلا من صدار ايا ورغطوي حقاري ايا يين دوه زناي في سد سودري غي Yeah. يا حلو يمه هنوي وطنور تياني